قال: ذكرتم أن من المؤلفين من جمع الأحاديث القدسية في مجلد، ما هو اسم هذا المجلد؟ اسم الكتاب هو جامع الأحاديث القدسية، جامع الأحاديث القدسية. هذا الكتاب في أكثر من 500 صفحة، المجلد هو ثلاثة مجلدات جامع الأحاديث القدسية. للمؤلف هو أبو عبد الرحمن عصام الدين الضبابطي، أبو عبد الرحمن عصام الدين الضبابطي، هذا الذي جمع هذه الأحاديث من بطون الكتب، سماه جامع الأحاديث القدسية، موسوعة جامعة مشروحة ومحققة ومذيلة بفهارس علمية. كتاب جيد ومفيد حسب ما اطلعنا عليه مما صنف وجمع في الأحاديث القدسية، فيه حوالي 1150 حديثا قدسيا. وهذا الكتاب من طبعة دار الريان للتراث، طبعة دار الريان للتراث القاهرة، ويعتبر من أجمع ما كتب في هذا الباب، جمع الأحاديث القدسية. والملاحظ أن الأحاديث القدسية كما ذكر أهل العلم بأن أكثرها لا يصح، أكثر هذه الأحاديث لا يصح، لأن من جهلة الناس ومن أعداء الناس، من أعداء الإسلام، من ذكر هذه الأحاديث، ألف هذه الأحاديث، وضع هذه الأحاديث، قال يأتي بسند من عنده ثم يذكر قال الله تعالى كذا وكذا ليفسد عقائد الناس. وقد تكلمنا سابقا عن الحديث الموضوعة والضعيفة وعن أثرها. فلذلك يلاحظ أن أكثر هذه الحديث 1150 أكثرها حديث موضوعة وضعيفة. فالمسلم وخاصة طالب العلم لأنه يقرأ ويسمع فلا بد أن يكون عنده المرجع ليرجع إليه ويخرج ما سمعه من الناس أو ما قرأه ليتثبت ويتأكد من صحة ما نقل من هذه الأحاديث القدسية. كذلك الأحاديث النبوية أيضا لا بد من التدقيق والتحري. فهذا الكتاب كتاب جيد، وهو يعتبر مرجع أو موسوعة علمية، لكن أكثر ما فيها أحاديث موضوعة وضعيفة. ميزت هذا الكتاب لأنه جمع الحديث هذه ورتبها على الأبواب والكتب وعن طريق الرواة أيضا ما جاء عن الرواة، فجمعها جمعا جيدا، ثم ذكر كلام أهل العلم ومصادر هذه الأحاديث يعزوها إلى أماكنها، ويذكر أيضا كلام أهل العلم ونقدهم أيضا لأسانيد هذه الأحاديث وحكم أهل العلم على أهل الحديث على هذه الأحاديث. كثيرا ما يرجع إلى تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله. فكتاب جيد ومفيد، من أراد هذا العلم أو هذا الباب في الأحاديث القدسية يستفيد منه. أكثر من 1100 حديث، 1150 حديث فيه، في حديث صحيحة لا شك حوالي 100 حديث من 1100. أذكر لكم هذا الحديث الذي رواه الترمذي، يقول بسنده طبعا إلى معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وهذا الحديث صحيح، وهو في سنن الترمذي وفي غيره أيضا من الكتب، فيه بيان وفضل الحب في الله، وأيضا جزاء المتحابين في الله. الله عز وجل يقول: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور، يعني يوم القيامة الله عز وجل يجعل لهم منابر من نور، كل حد يراهم، يغبطهم النبيون والشهداء يحسدونهم على ما هم عليه من التكريم منه سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا يدل على فضل الحب في الله. كذلك حديث آخر رواه مالك أيضا في الموطأ ومسلم في صحيحه، حديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي، أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أيضا هذا من جزائهم، الناس في العرق الشديد وهم في ظل الرحمن عز وجل، في ظل عرش الرحمن عز وجل، كما جاء مقيدا في بعض الأحاديث الأخرى. وهذا يدل على أيضا فضل الحب في الله. علينا أن نحرص على الحب في الله، حب الصالحين وحب العلماء وحب المستقيمين على الدين وحب أهل السنة في الله. نحبهم في الله، ليس بيننا وبينهم مصالح دنيوية، نحبهم في الله ونحب علماء أهل السنة في الله على مر التاريخ، نحب الصحابة رضي الله عنهم في الله عز وجل. لعل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة. أختم أيضا بحديث ثالث أيضا رواه مسلم، أيضا حديث قدسي ثالث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من أعظم الأحاديث الذي يبين فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. فهو صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، يخشى عليها من العذاب. فيروي عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الآيتين عن إبراهيم، وأيضا رحمة إبراهيم بقومه وخوفه على قومه، ثم أيضا ذكر عيسى عليه السلام، وأيضا رحمة عيسى عليه السلام بأمته أيضا. قال: فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن الله عز وجل سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على حرصه صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة، عندما سمع من قبله من الأنبياء وعن رحمتهم بأقوامهم، فهو أشد رحمة بنا بأمته صلى الله عليه وسلم. رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، يا رب أمتي، اغفر لها، ارحمها، اعفو عنها. هذا معنى هذا الدعاء. وبكى صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة ومن خوفه على هذه الأمة. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم.